رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وبعد أن انتهى ابن حجر من تقسيم الخبر إلى شطرين، المتواتر والآحاد، وقسم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، وعرفنا أن الحديث المتواتر أو أن الخبر المتواتر لا يبحث في إسناده عند علماء المصطلح، لذلك قال ابن حجر أنه ليس من مباحث علم الإسناد. ولا ينقسم المتواتر إلى مقبول ومردود، لأن المتواتر إذا عرف أنه متواتر انتهى الأمر، أفاد علما، أفاد جزما بصحته وثبوته عن قائله، سواء قلنا علم أو جزم ضروري أو نظري، هذا نقاش فرعي لا يهمنا كثيرا تحريره في هذا المقام. ثم ذهب إلى خبر الآحاد، فبين أن خبر الآحاد هو الذي ينقسم إلى مقبول وإلى مردود، إلى مقبول وإلى مردود. فبالتالي خبر الآحاد في الحقيقة هو صلب مبحث علم مصطلح الحديث، أن يبين لك علماء المصطلح ما هي معايير قبول خبر الآحاد وما هي معايير رد خبر الآحاد. فإذا جملة علم مصطلح الحديث، جملة هذا العلم يتعلق بخبر الآحاد من حيث دراسة معايير القبول ومعايير الرد. طبعا ممكن الطالب يقول هذه سهلة يا شيخ، يعني معايير القبول فضع كم معيار وانتهى الأمر. ستجد أن الأمر دقيق عميق، العلماء بذلوا جهودا كبيرة خلال مئات السنوات في تحرير وتنقيح هذه القواعد حتى تزداد ثقة يا طالب العلم بما وصل إليك من الأحاديث الصحيحة، وتزداد ثقة بتحري العلماء في إثبات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصعب أن ينفذ من بين أيدي العلماء حديث مكذوب ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفذ. القواعد التي ستدرسها بإذن الله تجعلك تصل لليقين التام بإذن الله بأن هذه الشريعة حفظها الله سبحانه وتعالى بأئمة ثقات أسهروا ليلهم وأجهدوا نهارهم من أجل تحرير القواعد وتنقيحها والنظر فيها، ووضع قواعد للرجال ووضع قواعد في التعديل والتجريح والتنقيح. فلا يوجد عندنا هكذا حديث يقبل عشواء من دون أي نظر وتحري وتشريح لرجاله وإسناده، كل شيء بدقة بتحري بتأمل، لأن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه ولو كره الكافرون. اليوم بإذن الله نشرع في الرحلة الحقيقية إذن في علم مصطلح الحديث. نبدأ نتكلم عن خبر الآحاد من حيث القبول ومن حيث الرد، وسيبدأ ابن حجر العسقلاني الكلام عن خبر الآحاد في حالته الأولى، في حالة القبول. ما هو خبر الآحاد المقبول؟ سيتكلم عن هذه المعايير. بعد أن ينتهي من الكلام عن خبر الآحاد المقبول بأنواعه، سينتقل للحديث عن خبر الآحاد المردود وما هي أسباب الرد العشرة التي سيذكرها بتقسيم بديع. حقيقة هذا الكتاب مميز جدا في طريقة تقسيمه للأمور حتى تتضح لطالب العلم. فنشرع بما شرح فيه ابن حجر رحمة الله عليه، فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذه خمسة، غير معلل ولا شاذ هذه نقطتين، هو الصحيح لذاته. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل، هذه نقطة، تام الضبط هذه الثانية، متصل السند هذه الثالثة، غير معلل هذه الرابعة ولا شاذ هذه الخامسة، هو الصحيح لذاته. قال بعد ذلك: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأن تلك عبارة نخبة الفكر، والآن سيشرح في النزهة، سيعلق ويشرح. فقال: وهذا أول تقسيم المقبول، يعني الآن سنبدأ في تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. جميل. إذا قلنا خبر الآحاد ينقسم إلى مقبول وإلى مردود. المقبول من خبر الآحاد يقسم إلى أربعة أنواع. المقبول من خبر الآحاد ينقسم إلى أربعة أنواع. فقال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. لماذا؟ سيعطي المبدأ الذي قامت عليه هذه القسمة الرباعية للمقبول. دائما أي شيء له معاييره، أي شيء له معاييره وضوابطه. فقال: لأنه إما أن يشتمل، أي خبر لأنه، أي لأن خبر الآحاد المقبول هكذا، لأنه الهاء هذه تعود على ماذا؟ على خبر الآحاد المقبول. لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. هذه مبدأ القسمة، أن خبر الآحاد المقبول إما أن يشتمل على أعلى صفات القبول، أعلى الصفات، أعلى درجات التمكن في صفات القبول، أو لا يشتمل على هذا العلو، يشتمل على صفات القبول لكن ليس على أعلى. تمام. قال: الأول الذي يشتمل على أعلى صفات القبول الصحيح لذاته. الصحيح لذاته، يعني هو هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح لذاته، لم يحتج إلى عارض خارجي حتى نحكم عليه بالصحة. هذا الخبر، هذا الحديث بهذا الإسناد هو بذاته صحيح، لم أحتج حتى أحكم عليه بأنه صحيح إلى عارض خارجي. تمام. قال: والثاني إن وجد ما يجبر ذاك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. إن وجد ما يجبر ذاك القصور. الآن الأول، قال الأول الصحيح لذاته، مش قال؟ إيش يقصد الأول؟ ما اشتمل على أعلى صفات القبول. الثاني هو تفسير لكلمة أولى فوق، مش قال أولى؟ أولى هذه الحالة أولى فيها أقسام. القسم الأول من أولى أن يكون الحديث لم يشتمل على أعلى صفات القبول، تمام؟ لكن إيش صار؟ قال: إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. تمام. إذن مش مشكلة، خلينا نعيد أكثر من مرة حتى ترسخ الفكرة. الحديث، حديث الآحاد المقبول، إما أنه يشتمل بنفسه على أعلى صفات القبول وهذا هو الصحيح لذاته، هيك في القسم، أو لا يشتمل على أعلى صفات القبول. تمام. إذا كان لا يشتمل على أعلى صفات القبول فعندنا أحوال. الحالة الأولى أن لا يشتمل، أن يقع نقصه. إذا لم يشتمل على أعلى الصفات معناته هو اشتمل على صفات القبول جملة لكن ليس بعلو مرتفع، في نوع من القصور، في نوع من إيش؟ من القصور. لكن إن وجد ما يجبر ذاك القصور في هذا الإسناد من تعدد الطرق مثلا، هذا مثال وليس تعدد الطرق هو الحال الوحيدة، لا، لأنه ذكروا على سبيل المثال. إن وجد قصور في صفات القبول ولكن جبر هذا القصور بجابر خارجي ككثرة الطرق فنحكم أيضا على هذا الحديث بهذا السند بأنه صحيح لكن ليس صحيح بذاته، هو صحيح بغيره. لماذا؟ لأن هذا السند إنما حكمنا عليه بالصحة في هذه الحالة على اصطلاع علماء الحديث ليس لذاته، والله نظرنا فيه فوجدنا فيه أعلى صفات القبول، لا، نحن نظرنا في هذا الإسناد وجدنا صفات القبول جملة لكن ليست في أعلى درجاتها، فيها نوع من القصور. ولكن هذا الإسناد الذي فيه نوع قصور جبره جابر خارجي فجعله يرتقي أيضا إلى درجة الصحيح، لكننا سميناه صحيح لغيره، لأن بلوغه لدرجة الصحيح كان بسبب غيره وليس بذاته. وضحت الفكرة؟ تمام. قال: وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. إذا كان الإسناد الذي بين يدي فيه صفات القبول لكنه ليس على أعلى درجاتها، فيها قصور مثل الصورة قبل قليل، لكن هذا الإسناد الذي فيه قصور في صفات القبول في هذه الحالة لم يأتي عاضد خارجي يجبر هذا القصور، لم يأتي عاضد خارجي ليجبر هذا القصور في هذه الحالة، نقول أن هذا الحديث بهذا الإسناد إيش نوعه؟ حسن لذاته، حسن لذاته. تمام؟ قال: وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. ثم قال: وإن قامت قرينة ترجع جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته، ليس الحسن لذاته، لا، وإنما إيش؟ ما ذكروه، أنتم تكتبوه الآن، ولكن حسن لغيره، الحسن لغيره. نقطة، نقف هنا الآن. هذه النقطة الرابعة ربما تكون غامضة في كلام ابن حجر، يعني أظنكم فهمتوا الصحيح لذاته إيش معياره، الصحيح لغيره إيش معياره، الحسن لذاته إيش معياره، لكن الحسن لغيره هذا النوع الرابع. انظروا إيش قال. قال: وإن قامت قرينة ترجع جانب قبول ما يتوقف فيه. إيش يعني ما يتوقف فيه؟ الآن أحبابي بدنا نرجع كم صفحة للخلف. تذكروا لما ابن حجر تكلم عن خبر الآحاد المقبول وقسمه إلى ثلاثة أقسام؟ قال: هناك مقبول لوجود أصل صفة القبول فيه، وما وجد فيه أصل صفة الرد، وما لم توجد فيه لا أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد. قال: وهذا متوقف فيه. نرجع مع بعض، نعود إلى لما قسم هذه القسمة الثلاثية قبل تقريبا كم صفحة؟ يعني ربما تكون قبل أربع خمس صفحات، لما تكلم عن لماذا يجب العمل بخبر الآحاد مع أنه يفيد الظن. قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول الذي وجد فيه أصل صفة القبول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر، الكذب هذا خطأ الخبر، لثبوت كذب أي خطأ ناقله فيطرح. قال: إيش قال؟ والثالث إيش؟ هو المتوقف فيه. قال: والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين. ها، إن وجدت قرينة، يعني حديث لم توجد فيه أصل صفة القبول ولم نجد فيه أيضا أصل صفة الرد، فهو مجهول الحال. الآن إذا وجدت قرينة خارجية ترجع جهة القبول فنجعله من قبيل المقبول، وهذا هو الحسن لغيره. وإن وجدت قرينة خارجية تجعله من قبيل المردود، خلاص يكون من قبيل الأحاديث المردودة. وإن لم توجد قرينة تذهب به إلى القبول ولا إلى الرد، فإيش قال؟ يتوقف فيه. ثم بين، طب إيش ثمرة التوقف؟ فعليا ثمرة التوقف أنها تجعله في حكم المردود. الحديث المتوقف فيه هو في حكم الحديث المردود أيضا، من حيث أنه لا يعمل لا بالحديث المردود ولا بالحديث المتوقف فيه. الآن هنا في القسمة الرباعية للمقبول، حينما قال في القسم الرابع في الحسن لغيره: وإن قامت قرينة ترجع جانب قبول ما يتوقف فيه، ها، فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. هو يتكلم عن هذا القسم الثالث الذي ذكره سابقا، أنه حديث لم نتأكد من وجود صفة القبول فيه، لم توجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد فتوقفنا فيه. ثم بحثنا في القرائن فوجدنا قرينة تذهب به إلى جانب القبول، فقلنا أنه حسن لغيره فأدخلناه في القبول، لكنه في أدنى درجات القبول، في أدنى درجات القبول بالتأكيد، لأنه هذا أصلا كان متوقف فيه، وبالقرينة الخارجية أدخلناه في ضمن المقبول، فبالتالي هو أدنى درجات القبول. فهذا معنى قوله وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن لكن لا لذاته. الآن في الحقيقة هذا تعبير ابن حجر، هذه طريقته، لكن المشتهر أحبتي في التعبير عن الحسن لغيره يقولون هو حديث فيه ضعف، ضعيف، لكن ليس في أدنى درجات الضعف، جاءت طرق أخرى تقويه فارتقى إلى درجة الحسن لغيره. تمام؟ المشهور عند علماء الحديث لما يتكلموا عن الحسن لغيره أن يقولوا هو حديث فيه ضعف ولكن ليس في أدنى درجات الضعف، لأن هناك علماء الحديث يقولون الأحاديث الضعيفة نوعان، هناك أحاديث ضعيفة تنجبر بكثرة الطرق فترتقي إلى الحسن لغيره، وهناك أحاديث ضعيفة لا ترتقي أو لا تنجبر بكثرة الطرق فتبقى ضعيفة. فإذا كان مثلا يقولون راوي الحديث الضعيف متروك أو متهم بالكذب أو وضاع، فهذا الحديث لا ينجبر ضعفه ولا يرتقي إلى الحسن لغيره. لكن إذا كان الحديث ضعيف بسبب مثلا لين في الراوي، سوء حفظ في الراوي، جهالة في الراوي، فجاءت طرق أخرى تؤيد هذا الحديث الضعيف، حينئذ يرتقي الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره. تمام؟ طب ممكن نقول الطالب، طب يا شيخ إيش الفرق بين هذا الكلام وبين كلام ابن حجر؟ الآن ظاهر كلام ابن حجر، أقول الظاهر أنا لا أجزم الآن، ظاهر كلام ابن حجر عندما تكلم عن الحسن لغيره أنه جعل الحسن لغيره في الحديث المتوقف فيه إذا جاءت قرينة تذهب به إلى جانب القبول، صح؟ اللي هي الطرق الخارجية. طب إذا كان الحديث ليس متوقفا فيه بل كان ضعيفا بسبب سوء حفظ الراوي، تمام؟ بسبب سوء حفظ وأولين فيه، هذا لا يمكن أن تأتي قرينة أيضا خارجية والطرق أخرى ترتقي به أيضا إلى الحسن لغيره؟ ممكن، صحيح؟ فابن حجر حصر الحسن لغيره، هذه الصورة الرابعة من درجات القبول، حصره فيما هو متوقف فيه، تأتي قرينة تذهب به إلى القبول فقط في المتوقف فيه، أخشى أن يفهم من أن الحديث إذا كان ابتداء في النظرة الابتدائية إسناده ضعيف ثم جاء الطرق أخرى تجبره، أن الطالب يفهم أن هذا لا يمكن أن يصبح حسنا لغيره أنه ضعيف، وهذه في الحقيقة لا، فيها نظر أنه حتى الضعيف، هذه الفكرة، أنا أريد أن أدخل حتى الضعيف ليس فقط المتوقف فيه بل حتى الحديث الذي حكمنا عليه بالضعف، اليوم حكمنا عليه بالضعف لأننا والله لم نقف على طرقه، بعد فترة اجتهدنا والله وجدنا هذا الحديث الضعيف له طرق تعضده، له طرق تعضده، وضعفه ليس بسبب والله أن الراوي كذوب أو أن الراوي متهم بالكذب أو متروك، لا، ضعفه بسبب أن الراوي فيه أو عنده أوهام، سيء الحفظ، لين الرواية، فينجبر هذا الضعف في روايته من خلال هذه الطرق الأخرى فنرتقي بهذا الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره. تمام؟ فأريد أن أوسع ربما كلام ابن حجر في قضية الحسن لغيره، أنها لا تتعلق فقط بما هو متوقف فيه وإنما يدخل فيها أيضا الحديث الضعيف إذا كان سبب الضعف يعود إلى سوء حفظ في الراوي أو جهالة أو تدليس أو إرسال أو ما شابه ذلك. تمام؟ جيد، الآن بعد أن قرأنا كلام ابن حجر أحب أن نعيد ترتيب الأفكار على السبورة. إذن ابن حجر الآن أحبتي يتكلم عن خبر الآحاد المقبول، قلنا خبر الآحاد ينقسم إلى مقبول وإلى مردود. تمام؟ الآن المقبول أربعة أقسام عند علماء الحديث، أولا الصحيح لذاته، هذا أعلى درجات الحديث المقبول، بعد ذلك الصحيح لغيره، بعد ذلك الحسن لذاته، ثم أدنى درجات القبول الحسن لغيره. هذه أقسام الحديث المقبول. تمام. قلنا ما معيار هذه القسمة الرباعية؟ ما معيار هذه القسمة الرباعية؟ ذكره ابن حجر فقال الحديث المقبول إذا كان فيه أعلى، إذا كان يعني في إسناده ومتنه أعلى درجات القبول، اشتمل على أعلى الدرجات. الآن عندنا صفات قبول سندرسها إن شاء الله، سندرس صفات القبول. إذا وجدنا الحديث المقبول يشتمل على أعلى صفات القبول فحينئذ يكون الصحيح لذاته. طيب إذا وجدنا هذا الحديث المقبول وجدت فيه صفات القبول لكن ليست في المرتبة العليا، ليست في المرتبة العليا، فحينئذ إذا نقول هذا الحديث وجدت فيه صفات القبول لكن ليس في أعلى درجاتها، إذا فيها نوع قصور، فيها نوع قصور. تمام. إذا جاء ما يجبر هذا القصور من طرق خارجية، من طرق خارجية، من فتوى به، من إجماع الصحابة عليه، الطرق ليس فقط جبر القصور يكون فقط بكثرة الطرق، هناك عدة عوامل قد تجبر القصور. لذلك ابن حجر دقيق قال ككثرة الطرق، ذكروا مثالا صح؟ ك جاء بأداة التمثيل الكاء، لأنه هذا مثال على جبر القصور، وليس جبر القصور فقط يقع بكثرة الطرق. تمام؟ فإذا جاء ما يجبر هذا القصور فحينئذ يصبح هذا الحديث المقبول صحيح لغيره. طيب ما وجد ما يجبر هذا القصور في درجات القبول؟ يعني درجات القبول موجود، ركزوا يا مشايخ، القبول موجود لكن ليس في أعلى درجاته، هناك قصور. فحينئذ ولم يأتي ما يجبر هذا القصور كما قلنا، فيسمى هذا الحديث المقبول الذي لم يأتي ما يجبر القصور الواقع فيه، إيش يسمى؟ حسن لذاته. طيب الحسن لغيره، لا، هذه الفكرة اللي أنا طرحت لكم، الحسن لغيره حديث ابتداء خلا من صفة من صفات القبول، ابتداء لا خرج عن صفة القبول، إما أنه متوقف فيه أو أنه ضعيف، لكن ضعفه ليس شديدا. جاء الطرق خارجية سواء كثرة رواة، عمل بمضمونه، فتوى الصحابة عليه، تلقي العلماء له بالقبول، طرق كثيرة ذكرها ابن القطان رحمة الله عليه لبيان الإيهام. المهم جاءت طرق خارجية تعرضه وتسنده، فهذا الحديث المتوقف فيه أو الضعيف الذي كان أصلاً خارج دائرة القبول بسبب القرائن الخارجية التي عبضته أدخلناه إلى قسم المقبول، لكن سميناه حسن لغيره لأنه هو لذاته ليس حسن، هو ضعيف أو متوقف فيه، لكننا أدخلناه في درجة القبول وسميناه حسن لغيره لأن حسنه لم يأتي من ذاته وإنما بسبب ما اعتضد به. وضحت الفكرة؟ تمام. هذا الكلام سنأتي إن شاء الله نفصل فيه أكثر وأكثر، لكن ربما سأشير إلى فكرة منطقية توضح لكم قضية إنه كيف درجة، يعني كيف درجات القبول تتفاوت. أحبانا الذين درسوا معنا السلم المنورق وأساسيات علم المنطق، درسنا مصطلح يسمى المشكك، وقلنا أن الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، مثل إنسان وأبيض وأسود وفرس وحصان، تعقل هذه الألفاظ ومعانيها لا يمنع وقوع الشركة فيها، فيشترك فيها أفراد كثيرة. الكلي قسمناه إلى من إحدى تقسيماتها أنه ينقسم إلى متواطئ وإلى مشكك، وقلنا الكل المتواطئ هو الكل الذي يوجد ضمن جميع أفراده بنسبة واحدة لا تتفاوت، مثل الإنسان. الآن كلمة إنسان كلي لأنها توجد ضمن أفراد كثيرة، فهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، ووجود هذا الكل الإنسانية في ضمن هذه الأفراد بنسبة واحدة لا تتفاوت، صحيح؟ تمام. طب نأخذ مثال آخر على كلي، النور. النور كلي، صح؟ لأنه يوجد ضمن أفراد كثيرة، فالشمس فيها نور، وهذا المصباح فيه نور، والنار تعطي نور، فالنور يوجد في الشمس وفي المصباح وفي النار. لكن هل النور الموجود في الشمس موجود بنفس النسبة الموجود في هذا المصباح؟ وبنفس النسبة التي يأتي من النار، ولا متفاوت؟ في تفاوت، صحيح؟ فالكل الموجود ضمن أفراده، إذا كان هناك تفاوت في وجوده ضمن أفراده سميناه مشككا. أعطيكم مثال آخر، البياض. البياض هذه الحائطة فيها بياض، والدب القطبي هذا الأبيض فيه بياض، وإيش عندنا أشياء بيضاء، وهذا القلم هنا مثلا فيه بياض. وانظر في الأشياء التي حولك، هذه الشباك أو الحطة يسمونها كما تشوف فيها إيش؟ بياض. فإذا البياض أيضا كلي، يوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، لكن هل البياض حينما يوجد في أفراده في الخارج يوجد بنسبة واحدة ولا يتفاوت؟ يتفاوت. فبياض الثلج ليس مثل بياض هذه القطرة، بل هو أشد بياضا، وليس مثل بياض هذا الحائط، مع أن البياض موجود للجميع لكنه متفاوت في نسبة إيش؟ وجوده، صحيح؟ فهذا يسمى مشككا. أما إذا كان الكلي يوجد ضمن أفراده بنسبة واحدة هذا يسمى متواطئ. فالإنسان كلي يوجد ضمن أفراده، ولا في فرد في الإنسانية أكثر من الإنسانية فرد آخر؟ لا. مثلا أسد، كلمة أسد مدلولة يوجد ضمن أفراد كثيرة في الخارج، هل هناك ولا فرد من أفراد الأسود فيه الأسدية أكثر من غيره؟ لا، هذا لا تقبل التفاوت، فهذا يسمى متواطئ. الآن أحبتي حينما نتكلم، لماذا أنا مثلت بهذا المثال؟ إحنا قلنا في عندنا صفات قبول، صح؟ صفات القبول التي سنذكرها هي مشتركة بين الأحاديث المقبولة، مشتركة. صفات القبول هي كلي، يعني تقولها من قبيل الكلي. صفات القبول كلي توجد ضمن أحاديث كثيرة، لكن وجودها ضمن الأحاديث الكثيرة ليست بنسبة واحدة، مثل البياض، مثل النور، فهي موجودة في هذا الحديث لكن في أعلى درجاتها، وموجودة في هذا الحديث لكن ليس بنفس الشدة الموجودة في الحديث السابق في أدنى درجاتها، وهذا ما قصدته بالقصور، فهمتم؟ فالآن أنت تقول هذا أبيض والحائط أبيض، لا تستطيع أن تنفي أن هذه بيضاء وأن الحائط أبيض، لكن تستطيع أن تقول أن بياض الحائط أشد من بياض هذه الغطرة، صح؟ أشد من بياض هذه السبورة، لكن في النهاية الكل فيه بياض. ونفس الشيء صفات القبول، صفات القبول توجد ضمن أحاديث كثيرة، لكنها توجد في أحاديث بدرجة عالية، وتوجد في أحاديث أخرى بدرجة منخفضة، لكن في النهاية هذا فيه قبول وهذا فيه قبول. فعندما تكون في الحديث بدرجة عالية نسميه صحيح لذاته، لما توجد صفات القبول في حديث بدرجة منخفضة ننظر هل جاء ما يجبر هذا الانخفاض فترتقي هذه الصفات من جديد إلى أعلى درجاتها، وجد ما يجبر أصبح الصحيح لغيره، لم يأتي ما يجبر هذا الانخفاض في مستوى درجات القبول يبقى حسن لذاته. وأما الحسن لغيره ففكرته كما قلنا أنه كان أصلا خارج درجات القبول، ما كانت فيه أصلا صفات القبول، فهذا الكلي له صفات القبول غير موجودة فيه أصلا، لكنها كيف دخلت فيه؟ بسبب اعتضاده بعوامل خارجية جعلت هذا الحديث الضعيف أو المتوقف فيه يدخل ضمن دائرة القبول، وتوجد فيه صفات القبول، لكن بالتأكيد وجود صفات القبول فيه ستكون في أدنى درجاتها. وضحت الفكرة؟ وهذا من توظيف المسائل المعرفية في علم المنطق في الكتب والمصنفات حتى تفهموا ما يقول العلماء، حتى يجد الطالب ثمر العلم الذي درسه. بعض الطلاب يقول الشيخ إيش فائدة المتواطئ والمشكك وهل سنستفيد منه في دراسة العلوم؟ نعم ستستفيد كثيرا كثيرا إذا طبقت ما يقول العلماء بفهم وبوعي. طيب الآن نعود، بعد أن عرفنا أن خبر الأحاد المقبول أحبتي ينقسم هذه القسمة الرباعية، سنبدأ أو سنعود إلى تعريف ابن حجر العسقلاني إلى لخبر الآحاد الصحيح لذاته. ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر بدأ بالحديث عن الصحيح لذاته. بدنا نبدأ نعرف يا شيخ ما هو الصحيح لذاته، أعلى درجات القبول، ما ضابط الصحيح لذاته. الآن من خلال، انتبهوا علي، من خلال تعريف الصحيح لذاته سنستخلص معايير القبول جملة. من خلال تعريف الصحيح لذاته سنستخلص معايير القبول جملة الموجودة في الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته. أما الحسن لغيره أنا ما بتطرق إليه لأن كما قلت لكم هو أصلا ضعيف، ثم بعد ذلك جاءت طرق خارجية رفعته، جاءت طرق خارجية رفعته فأصبح مقبولا. فلذلك من خلال تعريف ابن حجر للصحيح لذاته سنستخلص معايير القبول للحديث. نعود إلى أعلى الصفحة، قال ابن حجر في التعريف، قال وخبر الآحاد بنقل عدل. إذن ضعوا العدل رقم واحد، أول صفة، اكتبوا الآن صفات القبول، ضعوا عنوان هامش عندكم في الصفحة، اكتبوا صفات القبول. واحد، العدالة، لأنه قال خبر الآحاد بنقل عدل، إذن أولا العدالة. اثنين، تام الضبط، تام الضبط. الآن كلمة تام أزيلوها، ما بدي كلمة تام، ضعوا فقط إيش؟ الضبط، لأنه سنعرف أنه ذكر تام الضبط لأنه هذا معيار الصحيح لذاته فقط. إحنا بدي أتكلم الآن عن معايير القبول جملة. فإذا العدالة واحد، اثنين الضبط، ثالثا قال متصل السند، نعم إذا اتصال السند، رابعا غير معلل، انتفاء العلة، وسيأتي بعد ذلك ويذكر ابن حجر انتفاء العلة القادحة، فأنتم من الآن قيدوا. قال غير معلل لأن هناك علل أحبائي، علل غير قادحة، فهذه ليس لها علاقة، علل غير قادحة، فهذه ليس لها علاقة بالحكم على الحديث نوعا ما، فلذلك سنعلل. قال غير معلل اكتبوا بعلة قادحة. قال ولا شاذ، ولا شاذ، عدم الشذوذ. إذا معايير القبول خمسة، معايير القبول خمسة، عدالة، ضبط، اتصال سند، عدم العلة القادحة، وعدم الشذوذ، تمام؟ هذه معايير القبول. يمكن توجد في حديث في أعلى درجاتها أي مشكك، خلاص هذا مشكك مثله مثل النور، يمكن يوجد في حديث بأعلى درجاتها فيكون صحيح لذاته، يمكن يحدث فيها قصور، موجودة لكن فيها قصور وسيتضح أكثر وأكثر كيف يأتي القصور، فيكون ويأتي ما يجبر هذا القصور فتصبح صحيح لغيره. يمكن توجد بقصور ولا يوجد ما يجبر هذا القصور فتكون حسن لذاته وعلى ذلك، تمام. الآن ابن حجر قال بعد أن ذكر وخبر الآحاد بنقل العدل التام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ والصحيح لذاته، عاد في الأسفل ليبين هذه المعايير، عاد ليبين معايير القبول الخمس، لأنه الآن من خلال تعريف الصحيح لذاته رسم لك معايير القبول الخمس، فأراد أن يوضحها لطالب العلم. ما معنى العدالة؟ ما معنى الضبط؟ ما معنى اتصال السند؟ ما معنى عدم العلة القادحة؟ ما معنى عدم الشذوذ؟ هذه المصطلحات الخمس اللي هي معايير القبول مهم جدا أن يتقنها طالب علم الحديث. فبدأ بالعدالة، فإيش قال في تعريف العدالة؟ نعود إلى الأسفل، قال والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا معنى العدل، ومعرف العدالة كمصدر، عرف الشخص العدل، من هو الراوي الذي نسميه عدلا فنقول وجدت فيه العدالة. قال هو من هو الراوي، هذه من نفسرها بالراوي، الذي عنده ملكة، والملكة دائما نفسرها بأنها هيئة راسخة في النفس، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى هي التي تبعثه على فعل الطاعات وترك المعاصي، والمروءة هي التي تمنعه من فعل الأفعال التي يعني يستقذرها الناس وتشينه حتى ولو لم تكن من قبيل المعاصي. فهناك أفعال مبتذلة لا تليق بالراوي حتى ولو لم تكن محرمة، فيجب على الراوي أن يتنزه عنها. إذن علماء الحديث الآن يعطونا مفهوم للعدالة حتى نحكم على راوي بأنه عدل. ما هو رأي علماء الحديث في ذلك؟ يقولون الراوي العدل ما كانت فيه هيئة راسخة، المراد من الديانة هيئة راسخة من إيش؟ من الديانة. هذه الهيئة الراسخة من الديانة والعقل، لو أضفتم العقل ما في عندي مشكلة، تحمله هذه الهيئة الراسخة على ملازمة التقوى وملازمة المروءة، فيحافظ على الطاعات ويبتعد عن المعاصي ويبتعد عما يخل بالمروءة. إذا وجدت هذه الأمور في الراوي يسمى عدلا. الآن هذا التعريف ربما يعني أتى به ابن حجر على طريقة المتكلمين، لكنه بالنسبة لي يعني البعض ينتقد هذا التعريف، يقول أنه يسير على طريقة المتكلمين، ولو أننا قلنا في تعريف العدالة أن نقول الشخص العدل هو من كان في أكثر أحواله على الطاعة وانتهى الأمر، ما في داعي لكل هذا الكلام. أقول في الحقيقة يعني لا أجد هناك تعارض كبير بين هذا التعريف وهذا التعريف، وكون هذا التعريف أتى به المتكلمون لا يعني أن هذا التعريف خاطئ. نستطيع أن يعني نعمل انسجام بين التعريفين ونقبل كلام ابن حجر أن الشخص العدل بشكل عام شخص ملازم لتقوى الله سبحانه وتعالى، محافظ على المروءات. ولكن هل معنى الملازمة لتقوى الله أن هذا الرجل لا يجوز أن يرتكب معاصي؟ لو أنا قلنا لا يجوز أن يرتكب معاصي، الحمد لله ما في ولا راوي عدل، حتى البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والشافعي وغيره ما في راوي عدل، أليس كذلك؟ أنه هل هناك إنسان لا يعصي؟ هناك معصوم؟ ما في معصوم أحبتي، لكن الكلام في ملازمة التقوى، أي من غلب على حاله تقوى الله وغلب على حاله المحافظة على الطاعات والسنن والأذكار والأوراد والخشية ومراقبة الله في أقواله وفي أفعاله حتى ولو صدرت منه بعض المعاصي فلا بد أنه سيعصي، هو في النهاية غير معصوم، لكن المراد كما قلنا أن يغلب عليه الطاعة والخشية لله سبحانه وتعالى في تصرفاته وأقواله وأفعاله، وليس المراد ملازمة التقوى أن لا يفعل معصية قط، فهذا لا يوجد في راو أبدا، وإنما المعصوم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء. على خلاف حتى في الأنبياء هنا خلاف، هل العصمة فقط من الكبائر وتقع منهم الصغائر أو لا؟ وهذا نقاش يعني عقدي لا يليق في هذا المقام. إذا فهمنا ما هي العدالة التي يقصدها المحدثون، أن يكون عندنا هذا الراوي محافظ على الطاعات ويبتعد عن المعاصي قدر الإمكان وعن الإخلال بالمروءات، انتهى. تمام. الآن إذا كان الراوي ليس عدلا فماذا يخرج من ذلك؟ الآن انظروا ماذا قال. قال والمراد بالتقوى، لما قال العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة. هو الآن يفسر لك التقوى التي ذكرها في تعريف العدل، التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك، وأكيد هذا رأس الأعمال السيئة، أو فسق أو بدعة. والمراد بالبدعة هنا البدعة الاعتقادية، البدعة الاعتقادية. وأما البدعة العملية التي تتعلق بالعمل فهذه تدخل ضمن الفسق، فلا داعي لإدخالها في ضمن البدعة. البدعة العملية التي تتعلق بالعمل فهذه تدخل ضمن الفسق، وأما البدعة الاعتقادية مثل بدعة الروافض والخوارج وما شابه ذلك فهذا الذي يقصدونه هنا. فالمراد بالتقوى إذن عندهم اجتناب الشرك، اجتناب الفسق، اجتناب إيش؟ البدع الاعتقادية. تمام. لكن هذا الكلام أحبتي في الحقيقة يعني أو ستصطدمون في الواقع العملي عندما تنظرون في رواة حتى البخاري وفي رواة غيره، ستجدون أن بعض الرواة الذين روى عنهم البخاري وغير البخاري منهم من رمي بالقدر وهي بدعة اعتقادية. منهم من رمي ببدعة الخوارج وهي بدعة اعتقادية. فكيف يخرجون لهم؟ ففي الحقيقة اشتراط السلام من البدع الاعتقادية بهذا الإطلاق والعموم فيه نظر. اشتراط السلام من البدع الاعتقادية بهذا الإطلاق والعموم فيه نظر. وابن حجر نفسه سيناقش هذه القضية ويبين أن الراوي لا يخرج عن العدالة المقبوعة، العدالة المقبولة في الحديث، بمجرد أنه تلبس ببدعة اعتقادية. وأظن هذا درسناه في قواعد الأصول ومعاقد الفصول، أنه ليس كل شخص تلبس ببدعة اعتقادية مباشرة يصبح مردود الرواية، لأنه يمكن يكون في أعلى درجات الضبط والثقة والصدق في الحديث ولا يكذب على رسول الله. وأخرج رب البخاري ومسلم وغيره من الأئمة، عمران بن حطان وقتادة بن دعام السدوسي ومية بن قدر وإنقلان ورجع وغيرهم من الرواة الثقات نقل عنهم البخاري وغيره، وإن كانت عندهم بعض البدع الاعتقادية. فإذا إطلاق أنه وجود بدعة اعتقادية في الشخص مباشرة تسقط عدالته عند علماء الحديث ليس بهذه الصورة، بل فيه بحث ونقاش. فأنا ركزت على هذه النقطة حتى الطالب ما يخطر في ذهنه أنه خلص أي شخص الآن شخص مشرك شخص فاسق انتهى الأمر. لكن الكلام عن النقطة الثالثة البدعة الاعتقادية لا، ما انتهاش الأمر، في نقاش، في نقاش بين علماء الحديث متى يكون المبتدع بدعة اعتقادية خارج من حد العدالة ومتى لا يخرج من حد العدالة. فانتبهوا على هذه القضية من الآن. إذن قال المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وكما قلت لكم لو قلتم من غلب على حاله الطاعة لله واجتناب خسائس الأمور أيضا التعريف صحيح للعدالة. طيب إذا كان الشخص ليس عدلا، إذا كان الشخص ليس عدلا هذا يدخل فيه، يعني إذا اختل شرط العدالة، مش قلنا أول معيار من معيار القبول إيش هي؟ العدالة. إذا انتفى هذا الشرط في الراوي فعندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نتأكد من وجود نقيضه أو ضده، أن نتأكد من وجود نقيضه أو ضده فيثبت لنا أن هذا الراوي ليس عدلا بل هو فاسق، بل هو فاسق، لأن أكثر حاله في المعاصي واللهو والمجون أو كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو متهم بالكذب والوضع. المهم أن هذا الراوي ثبت لنا نقيض وصف العدالة فيه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أيضا أن يكون الراوي لم تثبت له صفة العدالة وفي نفس الوقت لم يثبت لنا ضده أنه فاسد، وهذا يدخل في مجهول الحال ومجهول العين والمبهم والمستور. تمام؟ إذن أنا من السبورة لأبين أن الصفة الأولى من صفات القبول وهي العدالة، يدي بالكاميرا هنا، ماذا يخرج بها حتى تعرف العلاقة بين الحديث الآحاد المقبول والمردود؟ قلنا صفات القبول أول صفة كانت العدالة، صح؟ عرفنا تعريف العدالة، عرف سواء على طريقة المتقدمين من غلب عليه الطاعة وعلى طريقة المتكلمين ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الآن يخرج، تقول يخرج بهذه الصفة واحد من ثبت لنا عدم عدالته بسبب فسقه مثلا، هذا أول شخص يخرج فنقول أنه ليس بعدل من ثبت لنا عدم العدالة. الثاني من لم تثبت لنا عدالته وأيضا لم يثبت فسقه، فهذا شخص آخر أيضا لم يثبت لنا أنه عادل لأنه ما أحد زكى ما ما أحد بيعرف. وفي نفس الوقت أيضا لم يثبت لنا الطرف الآخر أنه ليس بعاقل أنه فاسق. وهذا ينتج عنه عند علماء مصطلح الحديث مجهول الحال، وهو ما جهل ظاهرا وباطنا، والمستور. يقولون ما عرف ظاهرا وجهل باطنا، ومجهول العين. وهذا يعني هذه المصطلحات ستأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل في نزهة النظر. والمبهم، أحيانا في بعض الأسانيد إحنا بنعرف الراوي، عرفنا من هو، لكن مجهول الحال، ما حد بعرف حاله من حيث العدالة أو عدمها. أو مجهول العين، عرفناه ما روى عنه إلا راوي واحد، أو مستور. وأحيانا أصلا ما بنعرف من هو، وهذا المبهم، لم نعرف من هو هذا الشخص. مثلا الراوي ذكر شيخه بكنيته، فما عرفنا من هو الشيخ، من يقصد، فهذا إبهام، أصلا ما عرفنا من هو الراوي. أما في الحالات الأولى الثلاث عرفنا من هو الراوي، لكن ما أحد نقل لنا شيء في عدالته، فيبقى إما مجهول الحال أو مستور أو مجهول العين. وستأتي معنا إيش الفرق بين مجهول الحال، الفرق بين المستور ومجهول العين بالتفصيل بإذن الله. فإذا الصفة الأولى العدالة، هذه أول صفة من صفات القبول، وعرفنا تعريف ما هي العدالة. يخرج بهذه الصفة الراوي الذي ثبت لنا عدم عدالته، معروف هذا الراوي فاسق، والله هذا الراوي يكذب في كلام الناس، خلاص معروف عدم عدالته. ويخرج أيضا من لم تثبت عدالته ولم تثبت فسقه في نفس الوقت، هذا أيضا يخرج، لأنني لا أستطيع أن أثبت له العدالة من دون شيء يثبت له العدالة. فليس عدم ثبوت الفسق هو دليل على ثبوت العدالة. الآن بعض العلماء يقولون عدم ثبوت الفسق يجعلنا نحكم بالعدالة، لأن الأصل في أحوال المسلم السلامة، هيك يقول. لكن في الحقيقة في حديث رسول الله نعم الأصل في أحوال المسلم السلامة، في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر يقوم على التحري والتثبت، انتهى الأمر، يقوم على التحري والتثبت، فكان بينه وبين الله سبحانه وتعالى الله أعلم بحاله. لكننا في علم المصطلح حتى نزم بصحة الحديث نشترط العدالة، فيخرج عندنا من لم ثبت عدم عدالته ومن لم تثبت لنا عدالته، وهذه الأقسام مجهول الحال والمستور ومجهول العين والمبهم. وستأتي معنا أنه هذه الأقسام لما نتكلم عن الضعيف، لأنه خلص إذا الحديث راويه ليس عدلا، وليس عدلا تشتمل صورة أولى وصورة ثانية، بالتالي الحديث لم توجد فيه أول صفة من صفات القبول، بالتالي أصبح من القبيل المردود، إما مردود لأن الراوي فاسق، أو مردود لأن الراوي مجهول الحال أو مستور أو مجهول العين أو مبهم. لذلك ستلاحظون أنتم هذه الأقسام عندما أتحدث عن الحديث المردود، أن الحديث المردود بسبب فسق الراوي، حديث مردود بسبب جهالة حال الراوي، حديث مردود بسبب جهالة العين، أو أنه مستور أو مبهم. من أين تولدت أقسام المردود؟ من اختلال أقسام صفات القبول. فلذلك نريد أن نربط ونشبك بين البابين، أنه عند الصفة الأولى من صفات القبول العدالة اختلالها ينتج لي فاسق أو مجهول حال أو مستور أو مجهول عين أو مبهم، فهذه تجعل الحديث مردود. تمام؟ طيب نذهب إلى الصفة الثانية. شيخ مش هنا نعم نفس ذكر الأربعة هم نفسهم المتوقف فيهم؟ نعم إذا أتيت على قضية أن الحديث المتوقف فيه يدخل ضمن هذه الأمور، أن الحديث المتوقف فيه لأنه لم تثبت كذب ولم يثبت الصدق، فهذا الحديث يكون متوقف فيه، لكن توقفه يجعله ضمن المردود. هو التوقف فيه يجعله من الناحية الحديثية كما قال ابن حجر من ضمن إيش؟ المردود، خلص متوقف فيه، لم يترجح فيه جانب القبول فيعتبر من ضمن المردود حتى ولو قلنا أنه متوقف فيه. بسم الله. طبعا هذا بالنسبة للحال الثاني، أما بالنسبة إذا كان فاسق لا، هذا مش متوقف فيه، هذا انتهى أمره. بسم الله. إن هنا هذول هم اللي بنطبق عليهم أو بنطبق عليهم الحسن لغيره إذا جاء طرق أخرى، من أشهر أمثلتهم، لكن ليس فقط هم، لأنه سيأتي معنا مثلا اللين الذي في حفظه ضعف أو سيء الحفظ أيضا قد يرتقي. طيب ننتقل إلى الصفة الثانية من صفات القبول، انتهينا من الكلام عن العدالة. طب ممكن شخص، يعني قبل أن أنتقل عند العدالة، السؤال الأخير في العدالة، كيف تثبت العدالة؟ اكتبوا عندكم هذا السؤال. عرفنا معنى العدالة، عرفنا ماذا يخرج بالعدالة، كيف تثبت العدالة؟ العدالة أحبتي تثبت إما باشتهار هذا الرجل بعدالته، الشهرة المستفيضة. الآن أحمد بن حنبل في أحد يبحث عن عدالته؟ أو مالك بن أنس أو الشافعي؟ في أحد؟ أو يحيى بن معين أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو يحيى بن سعيد القطان أو أيوب السختياني؟ في أحد يبحث عن عدالة هؤلاء؟ هذول أئمة الدنيا في العدالة، إن العدالة هي ملازمة التقوى والمروة، وهؤلاء الرؤوس الكبار أئمة الدنيا في العدالة. فإذا الشهرة هذه يكفي في ثبوت العدالة، وهذه توجد في علماء الحديث الكبار ونقلة الأحاديث الكبار الأوائل، علمت عدالتهم باشتهار فلا يبحث عنها، يعني ما في شخص يبحث عن عدالة هذا. لذلك يعني وجدت، كنت أسمع مقطع لأحد الجهال المعاصرين في الحقيقة، يعني لا يرتقي أن يكون طالب علم، يتكلم يقول أن البخاري لم تثبت عدالته. رجل ألف كتاب جمعه من كم، هو يريد أن يطعن في البخاري، ألف كتاب البخاري نهاية أسطورة والعياذ بالله، يريد إسقاط البخاري من هذه النماذج المعاصرة التي يفرزها أو تفرزها العلمان المعاصرة والحداثيون أو يفرزها المحداثيون المعاصرون. يعني ألف كتاب بهذا العنوان، فيقول ضمن يقول أن البخاري أصلا متهم ساقط العدالة ومتهم في عدالته وما شابه ذلك. وهذا رجل ليس عنده، وأمثال كثر لا يملكون أدنى درجات المعرفة بالرجال. البخاري أخي الحبيب رجل اشتهرت عدالته، اشتهرت عدالته في الآفاق، لا أحد يطعن في البخاري، الأمة زكته جيلا بعد جيل، تطعن في البخاري لنص موهوم وجدته في كتاب من الكتب. فعدم معرفة هذا الرجل بمنهجية التعامل مع كتب العلماء أوقفته على نص ضعيف متهالك ممن حقدوا على البخاري وأخذه بمنظوره هو ليطعن في البخاري، يعني فقط تلفيقة حتى يطعن في البخاري. فتأتي تقول البخاري غير معلوم العدالة، عيب، عيب أن يتكلم في هذا طالب علم مبتدئ أو إنسان عنده أدنى درجات البحث العلمي منهج العلمي أن تقول البخاري. البخاري من أئمة الدنيا في العدالة وتقوى الله سبحانه وتعالى ومصنفاته وسيرته، وكل من عايشه يعلم ذلك. فلذلك كما قلنا العدالة تثبت بالشهرة. ثانيا، إذا كان الشخص الراوي ليس مشهورا تثبت عدالته بتنصيص العلماء الثقات على عدالته. إذا كان الشخص الراوي ليس مشهورا لم تستفض عدالته، كيف نثبت له العدالة؟ بتنصيص الأئمة الثقات على عدالته. من هنا جاءت كتب الرجال، فيقول أحمد بن حنبل مثلا فلان عدل ثقة، فلان لا يوجد مثله، فلان إمام، يحيى بن معين نفس الشيء، يقول فلان ثقة حافظ، ثقة فلان أحفظ الناس، وعلى ذلك فقس. فبعض الرواة ليسوا مشهورين عند الناس فتثبت عدالتهم بتزكية الأئمة الكبار الثقات لهم. ومن هنا جاءت كتب الرجال، تهذيب الكمال وتهذيب الكمال وميزان الاعتدال وغيرها من الكتب التي تحكم وتبين أقوال الأئمة الثقات في الرجال. طيب هكذا نقول انتهينا من الكلام عن الصفة الأولى من صفات القبول وهي العدالة. ننتقل للصفة الثانية، قال والضبط. قال والمراد بالعدل. أحبائي ضعوا من كلمة المراد بالعدل رقم واحد حتى يعني يكون هناك ترتيب للكتاب الذي بين أيديكم. أننا تكلمنا الآن عن أول صفة من صفات القبول، ثم قال والضبط. الضبط هذه الصفة الثانية من صفات القبول، ضعوا عندها اثنين وركزوا. الآن ابن حجر يقول والضبط، ما قال وتام الضبط، لا، هو يريد أن يتكلم عن الضبط باعتباره صفة من صفة القبول، بغض النظر هل بلغ أعلى الدرجات وهو التمام أو لم يبلغ، فهو يفسر الضبط كمفهوم مستقل الآن كصفة من صفات القبول. الآن قسم الضبط إلى نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب، والبعض يسميه ضبط سطر، يكون ضبط صدر وضبط سطر اللي هو ضبط الكتاب. قبل أن ندخل في هذا التقسيم نقول ما هو الضبط كمفهوم عام، هل يمكن أن نعطي مفهوما عاما للضبط؟ فنقول الضبط هو من كان الغالب، الضابط الآن سؤال، الضابط من كان الغالب على حديثه الصحة. الضابط من كان الغالب على حديثه الصحة. لماذا قلت من كان الغالب؟ لأنه أحبتي لا يكاد يوجد عالم من علماء الحديث حتى من الجهابذ النقاد الكبار إلا ووقع في وهم من الأوهام فلو قلنا أن أي راوي من الرواة يقع ولو في وهم واحد ننفي عنه صفة الضبط فلا نكاد نجد أحد ضابط في الحقيقة، لا تكاد تجد أحد ضابط. حتى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والأئمة الكبار في النهاية بشر، يمكن في كلمة سهى، القلم أخطأ، ذهبت، عادت، ما في مشكلة، بشر. فالشخص الواحد منهم السهو مقبول منه، لكن وقوع السهو مرة مرتين ثلاث لا يخرجه من حد الضابط، بل لا يخرجه أيضا من حد تام الضبط. فلذلك قلنا الضابط هو من كان الغالب على أحواله الصحة أو على حديثه الصحة وأنه لا يخطئ. فوقوع السهو منه مرة مرتين ثلاث أربع خمس لا يخرجه عن حد الضابط، بل لا يخرجه عن حد تام الضبط، لأنه لا يكاد يخلو إنسان من إيش؟ من سهو. طب إذا يا شيخ، إذا البخاري رجع قصة البخاري، طب البخاري إذا مش ممكن أنه سهى؟ إحنا قلنا في النقطة الأولى، افهموا ماذا نقول، البخاري ليس جهد شخص وحده، البخاري جهد مشترك. يعني جميل، البخاري ألف كتابه، سهى، عرض كتابه على أحمد بن حنبل، ثم عرض كتابه على يحيى بن معين، ثم عرض كتابه على علي بن المديني، ثم اشتهر كتابه في الآفاق ووقف عليه الأئمة الكبار النقاد. هل يعقل أن كل هؤلاء الأئمة النقاد أيضا أخطأوا وهم في أعلى درجات الضبط؟ هذا الذي نقوله، البخاري ليس جهد شخص واحد، جهد مشترك تلقته الأمة بالقبول. نعم، جاء الدارقطني وانتقد، بدأنا ننظر ونرجح، عرفنا أن البخاري كان أدق نظر من الدارقطني في أغلب المواطن، هناك أحاديث تبقى في مكان جديد يسيرة معدودة لا تتجاوز الأصابع. نعم، هكذا هي، هكذا طريقة التفكير السليمة. فكون كما قلنا لكم إن الراوي الواحد البخاري كشخصية تقبل السهو، لكن لما يكون الحديث كل الأمة نظرت فيه وعرفت رجاله وأسانيده وتلقته بالقبول، هنا نتكلم عن الأمور خرجت عن دائرة الوهم والغلط والسهو، لأن هناك تلقي بالقبول. تمام، لا أعيد تلك النقطة. عرفنا إن ما هو الضبط، ثم قسمناه إلى ضبط الصدر وضبط كتاب. ما هو ضبط الصدر؟ قال وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا تعريف ابن حجر لضبط الصدر. ما معنى أن يثبت ما سمعه؟ يعني أن يتقن حفظ ما سمعه، هذا الذي يريده، أن يتقن الحفظ. فالحفظ ثابت في الصدر، مرسوم منحوت في صدره كأنه نقش على حجر. قال أن يثبت ما سمعه، أحمد بن حنبل سمع حديث عن شيوخه، يثبت هذا الحديث، المراد أن يتمكن من حفظه، حفظ متمكن جدا بحيث يتمكن من استحضاره وإلقائه وأدائه لتلاميذه متى شاء. فأنت كيف تعرف نفسك مثلا أنك حافظ القرآن تمام في الواقع العملي؟ لما تكون في أي موقف قادر على استحضار الآية، كنت في خطبة، كنت في مجلس، كنت في ندوة، في محاضرة، قادر على استحضار الآية وإعطائها للناس، هذه يدل على أن الآية مخزونة مربوطة في صدرك من دون تلكؤ. أما مثلا شخص، هذا تجدوها اليوم في خطب الجمعة أو في الندوات، إنه الشخص بيستحضر الآية، لما يأتي بها يعني بيأتي بنصها ونصها للجمهور ماضية، هذا بنعرف إنه مش ضابط الآية، صح؟ لأنه هو أدى الآية بتآكل، يعني حافظ نص الآية والنص الثاني ضايع وفي كم خطأ، إذا هو غير ضابط للآية. أما إذا كان مباشرة أينما خطب، أينما كان في أي منتدى، في أي لقاء، يعطي الآية مباشرة من دون أي خطأ، أنت إيش بتأخذ تصور عنه؟ إنه هذا ضابط، صحيح؟ طب شخص كل ما بده يحاول يستحضر آيات ما يستطيع، كل ما يحاول يستحضر الآيات ليعطيها ما يستطيع، معناها ليس ضابط. فهذه الصورة ببساطة. فيكون ضبط الصدر أن يكون الناقل للراوي الحديث حفظ الحديث وتثبت من حفظه في صدره، بحيث يستطيع أن يؤديه وأن يستحضره متى شاء. هذا ضابط صدر، وضحت؟ طيب. ضبط الكتاب قال وضبط كتابي وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. الآن أحبتي رواة الحديث في القدم لم يكونوا جميعا يعتمدون على حفظ الأذهان، هذا الواقع، لأن هذه قدرات من الله سبحانه وتعالى. منهم من كان يعتمد على حافظته مثل الإمام الدارقطني. الإمام الدارقطني، نعم الدارقطني، كان في مجلس شيوخه ينسخ ويكتب ويكتب المجلدات ويأتي وينسخ، فالطلاب ينظرون إليه يقولون للدارقطني يعني الشيخ يملي الحديث، أنت كيف تحفظ الأحاديث وأنت مشغول بالنسخ؟ الشيخ يملي وأنت تنسى، مشغول بالنسخ، كيف تحفظ الأحاديث التي يقول الشيخ وأنت تنسخ؟ قال لهم كم حديث من الشيخ اليوم؟ قالوا 20 حديثا أو أبلى 20 حديثا. قال أعيدها لكم بالإسناد من أولها إلى آخرها برواتي بمتنها من دون أن أسقط حرفا. قالوا أقرأ، فقرأ الأحاديث من دون أن يسقط حرفا واحدا. يعني الشيخ يملي، قال فلان عن فلان، الدارقطني مشغول بالنسخ وما شابه ذلك، شيء طلبه منه الأستاذ أو يعني لم يحضر من التفاصيل لماذا كان ينسى، المهم كان في أمر مهم في قضية النسخ. فقيل له يعني أنت تشتغل كيف تحفظ ما يقول الشيخ؟ فأعاد لهم ما ذكره الشيخ حرفا حرفا ولم يسقط شيئا واحدا، فعرفوا جلالته في الحفظ. تعرف من هو الدارقطني؟ إمام من أئمة الحفظ، فهذا عنده قدرة على الحفظ هائلة. لكن بعض الطلبة بعض الرواة لم يكونوا على تلك الدرجة العالية، لم يكونوا على تلك الدرجة العالية، فكانوا يعتمدون في ضبطهم على ماذا؟ على الكتب. الشيخ يقول حدثنا، يعتمدون على أن يكتبوا في كتابهم حدثنا فلان، الشيخ يقول فلان وفلان ينقلون، فيعتمدون على كتابهم. ثم بعد أن ينتهي الشيخ من الإملاء هناك ما يسمونه العرض، يعرضون ما كتبوا على النسخة التي يملي منها الشيخ أو على نسخة قوبلت على نسخة الشيخ. وهذه مهارات في علم الحديث لعله وعسى ندرسها إن شاء الله في دورة متقدمة، وقد تأتي معنا شيء منها في هذه المحاضرة. قضية المقابلة، بعد أن تنسخ ما يقول الشيخ تعارض وتقابل ما كتبته على نسخة الشيخ حتى تتأكد من عدم وجود الخطأ، أو على نسخة قوبلت على كتاب الشيخ، تمام؟ ثم بعد ذلك الطالب يحتفظ بهذا الكتاب الذي كتب فيه الأحاديث حتى يصبح هذا الطالب شيخ بعد ذلك، ويملي الأحاديث من هذا الكتاب الذي عندما كان طالبا دون فيه أحاديث شيخه وعارضها وقابلها، فهو متأكد من صحة ما كتب، متأكد من صحة ما كتب، وحافظ على هذا الكتاب، ولم والله الكتاب يذهب بين أيدي الناس كل واحد يضع فيه ما يشاء. لذلك ضبط الكتاب صيانته، الشقالي بن حجر، وهو صيانته وحفظه لديه منذ سمع فيه، أي منذ أن كان طالبا، وصححه. التصحيح كما قلنا المقابلة على نسخة الشيخ حتى يتأكد، أنه ممكن أن أكون أثناء الكتاب في سهو فأقابل على نسخة الشيخ، على نسخة التلاميذ الذين قابلوا على الشيخ، تصحيح صيانة حتى يؤدي منه عندما يكبر. لذلك ابن لهيعة لماذا ردت أحاديثه؟ لأنه ضاع كتب، مش كتابه، ضاع كتب، وأصبح يحدث من إيش؟ من حفظه، وهو غير مؤهل ليؤدي من حفظه، ما كان ضابط للصدر، كان ضابط للسطر. لما ضاعت كتبه واحترقت وأتلفت أصبح يملي الأحاديث مما رسخ في ذهنه، فوجد أنه بدأ يخلط، فلذلك رد ابن لهيعة رحمة الله عليه. فلذلك لابد إذن من ضبط سطر إذا كان الراوي ممن سيؤدي من حفظه، وإذا كان الراوي ممن سيؤدي من كتابه فعليه أن يضبط كتابه. فالضبط إذا ليس فقط ضبط صدر، هناك ضبط صدر وهناك ضبط سطر، تمام. إذا هذا هو المعيار الثاني من معايير القبول، الضبط. طيب من يخرج من هذا الضابط؟ يعني إذا كان الراوي غير ضابط، إذا كان الراوي غير ضابط، نحن نقول مثلا العدالة يخرج بهذه الصفة من ثبت فسقه أو من لم تثبت عدالته، أليس كذلك؟ طيب الضبط ماذا يخرج به؟ يخرج به من لم يثبت ضبطه وثبت عدم إتقانه، يخرج به من لم يثبت ضبطه وثبت لنا عدم إتقانه. وهذه مراتب، هناك سيء الحفظ، هناك من له أوهام، هناك لا حفظه ليس سيء لكن عنده أخطاء كثرت لا تصل إلى درجة وصفه بأنه سيء الحفظ، فتنشأ مراتب، ليس هذا موطن بحثها، وإنما نبحث إن شاء الله في المردود، تنشأ مواطن بسبب فقد صفة الضبط في الراوي، تنشأ أحوال في الرواة بسبب فقد الضبط لديهم، إما أن يكون كثير الأوهام، وإما أن يكون سيء الحفظ، أو ما شابه ذلك من المراتب والألقاب التي ستأتي معنا بإذن الله. فإذا الضبط إذا لم يكن الراوي ضابطا، إذا ما وجد فيه صفة القبول. والآن والضبط كما قلنا الضبط مشكك، لفظ مشكك، يوجد في فلان بأعلى درجاته ويوجد في فلان لكن ليس بأعلى درجاته. كذلك العدالة، حتى تفهم معنى أنها مشكك، العدالة عند أحمد بن حنبل في أعلى درجاتها، وتوجد عدالة في راوي آخر لكنها ليست في درجة العلو الذي عند أحمد بن حنبل. ففهمت كيف تكون هذه الصفات مشككة، أنها توجد في الرواة المقبولين لكن ليس بنفس الدرجة وبنفس المستوى، مثل النور والبياض احفظه، توجد بدرجات متفاوتة. فلذلك قال وقيد، إيش قال بعد ذلك من حجر في النزهة؟ وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. إيش يقصد وقيد بالتام؟ الآن هو يعود على تعريفه للصحيح لذاته، أن الصحيح لذاته أعلى درجات القبول ما رواه العدل التام الضبط، التام الضبط. طيب لماذا يا شيخ ركزوا في الضبط على قضية التمام بينما لم يركزوا في العدالة على قضية التمام؟ مش ممكن هيك الطالب يخطر ذهنه؟ ليش ما قال مثلا الصحيح لذاته ما نقله تام العدالة تام الضبط؟ لماذا اشترطوا التمام في الضبط فقط؟ في الحقيقة لأنه هو معيار التفريق المشهور بين الصحيح والحسن هو الضبط في الحديث وليس العدالة، لأنه سيأتي معنا أن الحديث الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه، خف ضبطه، ضابط لكنه خف ضبطه. فمعيار الفرق بين الصحيح والحسن هي قضية الضبط، من حيث التام الضبط صحيح لذاته وقل الضبط هو الحسن لذاته، إلا إذا كان خفيف الضبط جاء ما يعضده وينصره فيرتقي إلى صحيح لغيره. أما العدالة، أما العدالة فلا يهتمون، صحيح هي من الألفاظ المشككة توجد بنسب متفاوتة، لكن تفاوتها، ركزوا ماذا سأقول الآن، تفاوت العدالة بين الإمام أحمد وبين راو آخر ثبتت عدالته لكن ليس مثل ثبوت لأحمد بن حنبل، لا يؤثر في قبول حديثه. لذلك ما قالوا تام العدالة وخف العدالة، لكن الضبط خفت وقوته تؤثر في القبول بشكل مباشر. لذلك نحتاج أن نفرق بين التام للضبط وخفيف الضبط. طيب الآن سيتكلم عن الصفة الثالثة من صفات القبول. بسم الله. قال المتصل، اتصال السند، وهذا المعيار الثالث من معايير القبول، اتصال السند. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه. عندما نقول سند متصل يعني ما في انقطاع، صح؟ فإذا هذا هو المعيار الثالث من معايير قبول الحديث، أن يكون إيش؟ متصل السند. قال بحيث يكون كل من رجاله، لأن أعطاك توضيح أكثر وأكثر لاتصال السند، ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله يعني كل راوي سمع ذلك المروية من شيخه الذي ذكره في الإسناد، هذا المراد. فعندنا الآن سلسلة، الإسناد عبارة عن سلسلة رواة، ما في عندنا سقط حتى نقول أن هذا السند متصل، لا يوجد فيه سقط، كل راوي قال سمع الحديث من الشيخ الذي ذكره، والشيخ سمع من الشيخ الذي ذكره حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. لكن قضية السماع، هل فعلا هو يشترط السماع كسماع، ولا ممكن أن يكون الراوي ينقل عن شيخه بطريق المناولة والإجازة أو عن طريق المكاتبة؟ لذلك يعني شوف أصحاب الحواشي عندما نظروا في عبارة ابن حجر هنا قالوا إنما ذكر السماع لأنه أشهر طرق التلقي من الشيوخ وليس للحصر فيه، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله أنه ممكن الراوي ينقل عن شيخه حديثا وبصيغة أخبرني شيخي، مع أنه لم يسمع من الشيخ الحديث وإنما أخذه من الشيخ عن طريق المناولة، صحيح؟ أو يكون الشيخ كان يسمع والطالب هو الذي يقرأ، وهذا يسمى القراءة على الشيخ. أو يكون لك مكاتبة، الشيخ كتب إلى التلميذ بهذا الحديث وأذن للتلميذ أن يروي عنه هذا الحديث. وهذه ما يسمى في علم مصطلح الحديث إيش؟ طرق تحمل الحديث عن الشيوخ، طرق التحمل. فعندنا السماع من الشيوخ، هذا بالتأكيد، وهي أعلى الدرجات، وهي أعلى الدرجات السماع، لذلك ذكرها ابن حجر هنا دون غيرها. عندنا طريقة أخرى من طرق التحمل عن الشيوخ، القراءة. عندنا المناولة، عندنا الإجازة بدون مناولة، عندنا الكتابة. وكل طريقة لها شروطها وضوابطها، ستأتي معنا إن شاء الله، سيذكرها ابن حجر. لكن أنا فقط حتى لا ترتبط هذه الكلمة في ذهن الطالب أن يكون كل من رجال سمع فيظن أنه لابد من السماع كطريق، لا، قد تكون سمع، قد تكون قراءة، قد تكون مناولة، ولكنه ذكر السماع باعتبار السماع أشهر وأعلى درجات التحمل، وهذا واقع. نعم، أعلى درجات التحمل هي السماع. تمام. الآن أحبتي، قال والسند تقدم تعريفه. أين تقدم تعريفه؟ لما قال متصل السند، قال عرف لك ما معنى اتصال، ثم بي أراد أن يقول لك ما معنى السند، قال تقدم تعريفه. أين تقدم تعريفه؟ في البداية. إيش قال هو؟ قال أن السند الأسانيد هي الطرق، قال والإسناد يحكي طرق المتن. لكن هذا بدي يعطينا مؤشر إنه أنت ما عرفت سابقا السند، تعرفت الإسناد. أنت قلت الإسناد حكاية طريق المتن، صحيح؟ نرجع لبداية النزهة، إيش قال هو؟ قال والإسناد حكاية طريق المتن في البداية، من بداية تقسيمه للخبر. قال والخبر هو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق. في نهاية الفقرة قال والإسناد حكاية طريق المتن. وانت هنا إيش قلت؟ والسند تقدم تعريفه. فهل نفهم من كلامك أن السند والإسناد عندك رحمة الله عليك هو حكاية طريق المتن؟ هذا ظاهر العبارة، لكنني في الحقيقة لن ألزمه بهذا الظاهر، لأن هذا توسع في الشرح. لأن السند، نحن عرفنا السند هو الطريق وليس حكاية الطريق. السند اسم جنس نطلقه على طريق المتن، نفس الطريق يسمى السند، نفس سلسلة الرواة، وليس حكاية هذا الطريق هو السند. الإسناد هو حكاية الطريق. طبعا على خلاف، قلنا هل هناك من يرى أن الإسناد والسند مترادفان ويكون معناهما إيش؟ طريق المتن. وهناك من يرى أنهما متباينان، والإسناد هو حكاية الطريق والسند هو الطريق. هذه الأقوال التي ذكرناها. ولذلك أنا أرى أنه ابن حجر هنا فقط توسع في العبارة، يعني أثناء الشرح ما أراد أنه يعني يحرر بقوة، لذلك أحالك على تعريف الإسناد. وإلا في الحقيقة لا، السند لم يتقدم تعريفه بالمعنى الدقيق. السند هو طريق المتن، نقطة، الطريق، أو قل السند سلسلة رواة المتن، أيضا ما في إشكال. لكن ما أريد أن أذكره أحبتي، خلاص وضحت الفكرة؟ تمام. هذا الشرط الثالث وهو اتصال السند، هذا شرط في قبول الحديث عند المحدثين. عند من؟ عند المحدثين. وأما عند الفقهاء والأصوليين فأكثرهم لا يشترط اتصال السند، وهذا ذكرناه عندما درسنا قواعد الأصول، أن الحديث المرسل أو المنقطع، لأن المرسل عند الأصوليين هو نفس المنقطع، هما مترادفان على الصحيح. الحديث المنقطع لأن هناك انقطاع في سنده يقبل عند جماهير الأصوليين والفقهاء. والشافعي رحمة الله عليه وضع ضوابط معينة، حتى الحنفية عندهم ضوابط معينة، لكن بشكل عام الأحاديث التي فيها انقطاع إياك أن تتوهم يا طالب العلم أنها مردودة عن جميع العلماء. فالأصوليون والفقهاء يقبلون الأحاديث التي فيها انقطاع بشرط أن يكون الرواة لهذا الحديث من العدول وفيهم الضبط. إذا كان النقل عدول وكانوا ضابطين فحتى لو وقع انقطاع في السند ما عندهم مشكلة. فيكون حديث مثلا فيه مالك بن أنس وفيه الشافعي وفيه أحمد وفيه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فيقول هؤلاء أئمة العدالة والضبط. فحتى لو أسقط، يعني لو أحمد بن حنبل أسقط شيخه، هيك وجهة نظر الأصول المحدث، أسقط شيخه في نقله إلى الإسلام، مالك بن أنس أسقط شيخه، كثير من أحاديث الموطأ فيها بلاغات عن مالك ليست متصلة الإسناد، هل لمجرد أن مالك أسقط شيخه خلاص نرضي الحديث نقول مردود؟ الآن الأصول والفقهية يقول لا، مالك ثقة من إمام في العدالة والضبط، فحتى لو أسقط شيخه وكان هناك انقطاع في الإسناد لا إشكال عندي نقبله. المحدثون عندهم تحري أكثر ووضعوا شروط أثقل، فاشترطوا أن يكون هناك اتصال في السند، فقالوا حتى لو مالك بن أنس أو الشافعي أو أحمد بن حنبل هؤلاء الثقات أسقطوا شيوخهم فنقول نتوقف خلاص، نتوقف ولا نحكم على أحاديثهم بالصحة. هذا لماذا أذكره؟ لأن بعض طلبة العلم أحبتي حينما يأتي للاستدلال الفقهي يأتي يقول مثلا هناك مسألة عليها المذاهب الأربعة أو المذاهب الثلاث، ويكون الحديث الذي استدلت به المذاهب الفقهية الثلاث حديث فيه انقطاع في السند، فيأتي الطالب المعاصر الذي يتلقى من بعض المعاصرين ماذا يقول؟ يقول وما استدل به الجمهور حديث كذا وكذا وهو حديث منقطع فلا حجة فيه وانتهى الأمر السلام عليكم. لا أخي الكريم ليست هكذا تبحث الأمور، انتظر، هذا حديث مردود عندك وعند شيخك أو عند طريقة المحدثين التي تسير عليها، لكن هم على طريقة الفقهاء وعلى طريقة الأصوليين الحديث حتى لو فيه انقطاع مقبول، فأنت عليك أولا أن تنقد الطريقة الأصلية التي يعتمدونها، يعني أن تنقد الأصول التي ينطلقون منها، أنه لا يجوز قبول الحديث المنقطع، هكذا تبحث، ولا تقول والله الخصم أو الجمهور ليس لديهم دليل، ما لديهم دليل وهو في وجهة نظرهم دليل، أنت أحببت أن تسميه دليلا ما أحببت هذا أمر يعود إليك، أما عندهم دليل وهو هذا الحديث، وهو لا يشترطون في قبول الحديث، يعني ليس من معايير قبول الحديث عند الجمهور جمهور المذاهب الفقهية والأصولية أن يكون الحديث متصل السند، ليس من المعايير، هذا من المعايير التي وضعها المحدثون، فلا تحاكم الأصوليين والفقهاء على طريقة المحدثين، أنت رجح طريقة المحدثين اعتمد ما ترجحه، لكن الأصوليون والفقهاء لهم طريقتهم لهم أصولهم ولهم حججهم، فبالتالي لهم نظرهم ولهم رأيهم، فلا تعتبر أن قولك يحسم المسألة ويقطع الخلاف، وأن من يقول برأي جماهير الأئمة هذا أتى برأي مخالف للملة، احذر من هذه المناهج والمسالك التي يضعها بعض من قلت بضاعته في العلم في هذا الزمان. نعم بعض من يتصدر للتعليم قلت بضاعته في العلم، هذا الزمان زمان العجائب والغرائب، فيتصدر للتعليم وهو لا يدري الفرق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء والأصوليين، فيعمم على العلماء أن أي حديث فيه انقطاع خلاص المسألة ما يوجد فيها دليل، فهذا رد التنبيه عليه. الشرط المعيار الرابع من معايير القبول إيش قلنا؟ هو عدم العلة القادحة، هذا المعيار الرابع بيّنه ابن حجر فقال والمعلل، بدأ يبين أصل كلمة المعلل، المعلل لغة ما فيه علة، والعلة هي أصلها في اللغة داء يحل بالبدن يخرجه عن السلامة، مش نقول فلان فيه علة، وصف يحل ببدن الإنسان أو بالأبدان فيخرجها عن سلامتها، فنقول الله فلان فيه علة اليوم مريض، فهو الخروج عن السلامة. لاحظوا حتى تعرفوا العلاقة بين المصطلح المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي، إنه العلة في لغتنا احنا بنستعملها لما يكون شيء خرج عن سلامته، نقول والله هذا الأمر فيه علة، يعني مش على الوصف السليم الذي كان ينبغي أن يكون عليه، ليس على الحالة الأصلية. وكذلك الأمر في الحديث، لما نقول هذا حديث في علة معناته هذا الحديث ليس سليما، فيه علة مثل مرض أخرجه عن سلامته، أخرجه عن حالة السلامة. لذلك يعني عليك أن تنظر وتلمح الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة إيش؟ خفية قادحة. لماذا قال علة خفية؟ هناك علل ظاهرة أحبتي، والعلل الظاهرة، طب لماذا ما قال خلص ما فيه علة سواء كانت خفية أو ظاهرة وقادحة؟ لماذا قال علة خفية قادحة؟ لماذا الخفية والقادحة؟ إيش رأيكم؟ لماذا قال علة خفية؟ طب إذا كانت ظاهرة، يعني إذا كانت علة خفية تقطع في الحديث؟ ماشي، هو بيتكلم عن العلة بشكل عام بغض النظر عن الأحكام التي تنتج عنها. هو قال المعيار الرابع من معايير قبول الحديث السلامة من العلة. لماذا قال العلة الخفية؟ ما قال العلة بغض النظر خفية أو ظاهرة؟ يعني إذا كانت العلة الخفية تؤثر، طب العلة الظاهرة من باب يعني أولى أن تؤثر. يقولون العلة الظاهرة إما أن تعود إلى عدالة الرواة أو إلى ضبط الرواة أو إلى انقطاع السند، وهذه قد سبق الاحتراز عنها. العلة الظاهرة مرجعها إما إلى علة في الراوي أنه خلى من العدالة أو الضبط، أو علة في الإسناد أن فيه انقطاع. هذه هي العلة الظاهرة، وضحت الفكرة؟ وهذه قد سبق الاحتراز عنها باشتراط العدالة والضبط واتصال السند، فلم يبق إلا الحاجة للاحتراز عن العلل الخفية التي لا يصل إلى إدراكها إلا أساطين العلم وجهابذة النقاد. جهابذة النقاد هم الذين يصلون، وهذا علم العلة سيأتي معنا إن شاء الله. هذا لغز كما يقول، لغز يعني يأتي أحمد بن حنبل ينظر في الحديث وتأتي أن تنظر في الحديث، أنت تنظر في الحديث تجعله في أعلى درجات الصحيح، وأحمد بن حنبل يقول الحديث مردود، مردود يقول عنه، فتقول لي أحمد بن حنبل ليش مردود؟ فبقول لك أحمد بن حنبل هذه صنعتي، هذه صنعتي أنا، هذا الإسناد أعرف أنه بهذه الصورة والهيئة فيه إشكال. وهذا كيف مثل الصيانة في النقاد، أنت تنظر في الدرهم أو في الدينار في العملة تعتبرها مقبولة رائجة، تذهب إلى الصيارفة ينظر فيها الصيارفة، أنت لا تعلم إلى ماذا ينظر، يفعل هكذا يفعل هكذا في العملة يقول لك هذه مزورة ألقيها، وأنت لا تعلم لماذا هي مزورة ستلقيها صح؟ لأنه هو صيرفي عنده خبرة في النقد، وهكذا علماء العلل عندهم خبرة بالوقوف على العلل الخفية التي تسقط الإسناد. وأنت كطالب علم مبتدئ لا دراية لك بهذه الأمور، ثم يأتي بعد ذلك بعض المعاصرين ويرد الأحاديث برأيه وبهواه، هذه المشكلة. لأن هذه العلل يعني هذا علم العلل أيضا أثر عكسي، أن يكون الحديث في ظاهره مردود لكن العالم الجهبذ أحمد بن حنبل أو البخاري أو غيره ينظر يقول لا بهذا الإسناد بهذه الطريقة صحيح في الظاهر لكم أنه مردود، لكنني وقفت على ما يثبت صحته. وهذا أيضا بالعكس أيضا يعني يكون الحديث في ظاهره مردود لكن الإمام الجهبذ يقف على صحته، وهذا من فنون علماء الحديث. لذلك قيد العلة هنا، فهمنا لماذا قال العلة الخفية، لماذا قيدها بالخفاء؟ تقول لأن العلل الظاهرة إما أن تتعلق بعدالة الرواة أو ضبطهم أو اتصال السند، وهذه قد سبق الاحتراز عنها باشتراط العدالة والضبط واتصال السند، فبالتالي لا حاجة إلى النص على العلة الظاهرة، فاقتصر على العلة الخفية. ثم قال القادحة، لأن هناك علل خفية أيضا غير قادحة. مثل إيش؟ مثلا البخاري يقول حدثنا مثلا سفيان، مثلا أي فرضية فقط حتى تفهم، حدثنا مثلا علي بن المديني أو حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان، ولا نعلم من هو سفيان، هذا هل هو سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة؟ الآن هذه قد يعتبرها البعض علة إنه جهلنا من سفيان هذا، إلا خفية، لكن هل هي قادحة؟ لا. لماذا؟ يعني سواء كان هذا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة كلاهما من أئمة الضبط والإتقان فلا يهم، فليست علة قادحة، تمام؟ فلو قال البخاري حدثنا، وهذا كثير، لكن يعني المطلب في كتابه أنه إذا قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا سفيان فهو يريد سفيان الثوري، أما إذا أراد ابن عيينة فيقول حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن ابن عيينة، لكن أنا فقط أردت التمثيل لأنه وقعت أمور مشابهة لهذه الصورة. فلو قال أبو نعيم، قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان، ولم نعرف هل هو سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة، الآن هي من حيث أنه علة بسبب وجود خفاء، نعم في علة، لكن هذه العلة الخفية ليست قادحة، ليست قادحة، لأنه كان سفيان الثوري أو كان سفيان بن عيينة، فالمحصلة النهائية أن تتكلم عن إمام من أئمة الحفظ والإتقان، فلا إشكال. طب مش ممكن يكون شخص ثالث؟ لا مش ممكن يكون شخص ثالث، هذه الفكرة ممكن طالب، ولا ممكن سفيان ثالث، لا مش ممكن، هو أبو نعيم يا سفيان الثوري يا سفيان بن عيينة باستقرائك العميل. طيب بقي الشرط، المعيار الرابع من معايير، الخامس عفوا من معايير القبول، وهذا فيه وقف نعم، باقي خمس دقائق. طيب قضية الشذوذ، قال والشاذ لغة، هذا المعيار الخامس، بعض عنده خمسة، أنه الآن هو يحلل لك معايير القبول من خلال تعريفه للصحيح لذاته، أخرج لك معايير القبول. الشاذ، قال الشاذ لغة هو المنفرد، نقول والله هذا شخص شذ عن الجماعة، إيش يعني؟ يعني انفرد عن الجماعة، تمام. فالشاذ لغة اسم فاعل، الشاذ اسم فاعل بمعنى المنفرد، تمام. اصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، قال وله تفسير آخر سيأتي إن شاء الله، يعني الشاذ له أكثر من معنى عند علماء الحديث، لكن هذا المعنى الذي ذكره هو من أشهر المعاني المتداولة. الشاذ ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. الآن عندنا حديث، هذا الحديث رواه الراوي الفلاني ورواه الراوي الفلاني، تمام. الآن الراوي رقم اثنين أرجح في الضبط والإتقان من الراوي رقم واحد، والراوي رقم واحد في روايته خالف الراوي رقم اثنين، فأيهما يقدم؟ من أرجح الراوي اثنين. طب فبماذا نحكم على الراوي رقم واحد؟ أن روايته إيش؟ شاذة، تمام؟ طب إذا كان يا شيخ يمكن نجمع بين رواية راوي رقم واحد ورواية راوي رقم اثنين، فهل نجمع؟ نقول نجمع. لذلك بقي في التعريف الذي ذكره ابن حجر قيد مهم، أظن ابن حجر يريد ولكنه لم ينبه عليه. ماذا نقول؟ الشاذ اصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه عند تعذر الجمع بين الروايتين، هذا هو الصحيح، كما ذكر ابن دقيق العيد من خلوه السخاوي فتح المغيث، ما يخالف فيه الراوي من هو، يعني راوي آخر، هذا الراوي الآخر أرجح منه عند تعذر الجمع بين الروايتين، لأنه إذا كان عندي راوي متقدم وراوي آخر ليس متقدم، هذا الراوي الذي ليس متقدما خالف الراوي المتقدم في الضبط والإتقان، خالفه في روايته للحديث، هل مباشرة نحكم على رواية هذا الأقل ضبط بأنها شاذة؟ لا، نقول إذا أمكن الجمع بين الروايتين فنحاول أن نجمع، ما عندنا مشكلة. إذا لم يمكن الجمع بين الروايتين، نعم على طريقة المحدثين نقول أن رواية من هو أقل وأضعف شاذة، ورواية المقدم هي المحفوظة، تمام؟ الآن هناك انتقاد من ابن قتلوبة على ابن حجر في قوله ما يخالف فيه الراوي. الآن الراوي هنا في ظاهرها، وهذا الذي يفهمه ابن قتلوبة، تشمل الراوي الضعيف إذا خالف الثقة، وتشمل الراوي المقبول ليس الضعيف إذا خالف من هو أكثر ضبطاً منه، صح؟ فهمتوا الآن وين الإشكال اللي عندي من قتلوبة؟ لأنه عندنا سيأتي معنا مصطلح آخر هو المنكر، سيأتي معنا مصطلح المنكر، المنكر هو ما يخالف فيه الضعيف الثقة، ما يخالف فيه الراوي الضعيف الثقات، فيوصف حديث هذا الراوي الضعيف بأنه إيش؟ منكر. الآن تعريف ابن حجر للشاذ قال ما يخالف فيه الراوي. ما بين لنا من تقصد بالراوي. هل تقصد بالراوي ما يشمل أيضا الضعيف؟ لأن كلمة الراوي هنا في إطلاقها تشمل الضعيف وتشمل المقبول إذا خالف من هو أوثق منه. والتعريف المشهور للحديث الشاذ في الحقيقة، انتبهوا ماذا سأقول، المشهور في التعريف الشاذ أن يقول ما خالف فيه، ليس الراوي، لا، ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. حتى يفرق علماء المصطلح بين الشاذ وبين المنكر. إيش يقول؟ يقول الشاذ ما خالف فيه، ها لاحظ الفرق بين كلامه وكلام ابن حجر. أكثر علماء الحديث خاصة من المتأخرين يقول الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. ففي الشاذ كلاهما مقبول كراوي، كلاهما عدل ضابط، لكن هناك من هو أوثق من الآخر. فإذا خالف الثقة العدل الضابط من هو أوثق من، من هو أكثر عدالة وضبط من، فحينئذ ولم نستطع الجمع بين الروايتين، حينئذ نحكم على رواية هذا الثقة الذي خالف من هو أوثق من، نحكم على روايته بأنها شاذة. والمنكر لا، ما خالف فيه الضعيف الثقة، فيحكم على رواية الضعيف بأنها منكرة. ابن حجر العسقلاني وضع ابن قطلومة في حيرة، انه ما قال ما خالف فيه الثقة من هو أوثق، ولا قال في تعريف الإشاذ ما خالف فيه الضعيف الثقة، لا، أتى بعبارة عمومية، قال ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه، يعني من هو أوثق منه. فيقول ابن قطلوبغة يدخل في تعريف ابن حجر المنكر، فكان ينبغي أن يقول ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه حتى يمتاز الشاذ عن المنكر. وضح الإشكال من هو يا مشايخ؟ تمام. وفي الحقيقة نعم، ابن حجر سيأتي معنا أنه هذا الذي يعتمده، أن الشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه في الثقة، والمنكر ما يخالف فيه الضعيف الثقة. وسيأتي رأي ابن حجر ربما، يعني هناك شيء من النقاشات ستدور حول تعريف ابن حجر. لكن أحبتي برأيكم، هل الكلام ابن قطلوبغة واعتراضه في مكانه على ابن حجر ولا لا؟ ليه؟ أنتم قلتم أنه قال الراوي خلاص المعهود عند المحدثين المتقدمين. إيه يعني مش المعهود، أنت بدأت تقترب أنه هو الآن متى أتى لتعريف الشاذ؟ بعد أن ذكر لنا أن المعيار الأول من معايير قبول الحديث أن يكون الراوي عدل ضابط، صح؟ فإذا هو الآن لما يتكلم ما يخالف فيه الراوي، هذه أل العهد الذكري، الراوي كأنه يريد أن يقول الراوي الذي سبق لي أن اشترطت فيه العدالة والضبط، تمام؟ فهو لا يتكلم عن أي راوي كما توهم ابن قطلوبغة، هو يتكلم عن الراوي الذي وجد فيه العدالة والضبط. إذا يتكلم عن الراوي الثقة، إذا خالف من هو أرجح منه. وكيف عرفت هذا؟ لأنه لا يتكلم عن صفات القبول، فتكلم أولا أن يكون الراوي عدلا ضابطا، ثم المعيار الثالث للقبول اتصال السند، المعيار الرابع السلام من العلة، المعيار الخامس، يعني المعيار الخامس جاء بعد المعايير الأربعة، يعني كان الراوي عدل وضابط والإسناد متصل وسلم من العلة، بقي علينا أن نتأكد من أي شرط؟ من الشرط الخامس اللي هو السلام من الشذوذ. الشرط الخامس أنا متى تأكدت منه؟ بعد التأكد من وجود الشروط إيش؟ الأربعة. طب إيش أول شرط من الشروط الأربعة؟ العدالة والضبط. إذن فبده يكون الشاذ أن يخالف الراوي إذن العدل الضبط من هو أوثق عدالة وضبطا منه. هذا المنطق إن هو ماشي بتسلسل. فاعتراض ابن قطلوبغة لا أراه في مكانه، لأنه عندما قصد الراوي هنا قصد الراوي الثقة العدل الضبط، لأن هذا البحث في الشذوذ يكون بعد الانتهاء من أي بعد التأكد من عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند والخلو من العلة القادحة، نبحث في الشذوذ. فإذا متى إيش يكون الشذوذ؟ أن يخالف هذا الراوي العدل الضبط الذي روى حديث المتصل السند سالم من العلة القادحة، أن يروي حديثا يخالف فيه من هو أرجح منه في الثقة أي في العدالة والضبط، ولم يمكن الجمع بين الروايتين. هذه هي الصورة. تمام؟ طيب الآن ساعة ونصف وخمسة، المشكلة لازم أتكلم، هاي الفكرة لازم أتكلم عنها إن شاء الله اليوم. قضية اشتراط الشرط الخامس، هل هو متفق على اشتراطه ولا لا؟ هل فعلا من شروط الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ؟ هذه محل نظر بين المحدثين. المعيار الخامس والأخير وهو السلامة من الشذوذ، هل هو محل اتفاق بين المحدثين وليس محل اتفاق؟ الآن أذكر الأمر عند الأصوليين. الآن عند الأصوليين طبعا على تفسير الشاذ بهذا المعنى، مخالفة الثقة من هو أوثق منه، هل إذا جاء عندنا ثقة وروى حديثا خالف فيه من هو أوثق منه ولم نستطع الجمع بين الروايتين، هل مباشرة نقول لهذا الثقة الأضعف نقول حديثك ليس بصحيح لأنه شاذ؟ نقول ها حديثك ليس بصحيح، قال لماذا؟ أنا عدل وضابط وسندي متصل وما عندي إلا قادحة، لماذا حكمتم على حديثي بعدم الصحة؟ قلنا له الغل الخامس الشذوذ. فسيقول لنا هل الشذوذ فعلا يخرج حديثي عن الصحة؟ ما هو الشذوذ؟ الشذوذ مخالفتك لمن هو أوثق مني. هل مخالفتي لمن هو أوثق مني ولم تستطيع الجمع مباشرة يجعل حديثي ليس بصحيح؟ الآن على طريقة كثير من المحدثين نعم هذا هو الشرط الخامس، لكن ابن حجر نفس ابن حجر كما نقل عنه السخاوي في فتح المغيث يناقش في اشتراط الشرط الخامس ويراه ليس شرطا من شروط الصحة، نفس ابن حجر. وهذا الغريب، يقول السخاوي في فتح المغيث نقلا عن شيخه ابن حجر العسقلاني يقول وهو ينقل منازعة ابن حجر في اشتراط الشرط الخامس وهو الشذوذ، يقول غاية ما فيه، الآن ابن حجر يرى أن الحديث إذا اجتمعت فيه الشروط الأربعة حتى ولو كان شاذا فإنه يبقى صحيحا، ويعلل ابن حجر، وهذا الكلام نقله السخاوي في فتح المغيث، يذكر تعليل ابن حجر لماذا الحديث يبقى صحيحا حتى لو كان فيه شذوذا، قال غاية ما فيه هذا الحديث الشاذ، غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والرواية المرجوحة أو عفوا والمرجوحية لا تنافي الصحة، المرجوحية لا تنافي الصحة، كون هذا الحديث مرجوح وهذاك راجح المرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لأجل معارضته له، لا لكونه لم تصح طريقه، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به. فهمت كلام ابن حجر؟ ابن حجر كما نقل عنه السخاوي يريد أن يقول كون هذا الحديث شاذ يعني الثقة خالف من أوثق منه، هذا يقتضي أن نعمل ولم نستطع الجمع طبعا، يقتضي أننا نعمل بمن هو أرجح أنه الظن أغلب به، لكنه لا يلزم منه أن الحديث الشاذ ضعيف، خلص طريقه صحيح، هو صحيح لكننا توقفنا عن العمل به لأن الظن بغيره أرجح وليس لأنه هو بذاته ضعيف. وهذه نظرة متزلة، وعليها مشى الشيخ الأثيوبي حفظه الله ومده بالصحة والعافية الإمام المحدث في الحرم المكي في شرحه على ألفية السيوطي، وهو رأي كثير من الأئمة أنه عندما نقول أن الحديث الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ولم يمكن الجمع، في الحقيقة هذا لا يقدح في صحة الحديث، كون هذا الشاذ خالف فيه الراوي من هو أوثق منه لا يجعلنا نقول الحديث ضعيف، يجعلنا نقول الحديث مرجوح، أطلق عليه أنه شاذ لا مشكلة، لكن لا تحكم عليه بأنه ضعيف لأنه رواه عدل ضابط متصل السند ولا يوجد فيه إلا قادحة، فهو صحيح لكنه مرجوح من حيث العمل ونعمل بما هو أرجح منه رواية من هو أوثق منه. ولذلك قال ابن حجر وغاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون هنا صحيح وأصح، فالشاذ صحيح وما رواه الأوثق أصح فقط، هي صحيح وأصح فنعمل بالأصح ونترك الصحيح، فلماذا تخرجونه على حد الصحة؟ قال فيؤمن بالراجح ولا يؤمن بالمرجوح لأجل معارضته له، لا لكونه لم تصح طريقه، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، فإنما غايته أن يتوقف عن العمل به. وهذا كلام محرر دقيق من ابن حجر. طب يا شيخ لماذا ابن حجر بما أنه يتبنى هذا الرأي لماذا ما حدث ضابط الشذوذ من هنا؟ لأن ما عرف الصحيح لذاته قال غير معلل ولا شاذ، لماذا لم يحدث إذا بما أنه يؤمن بهذا؟ في الحقيقة لا أستطيع أن أجزم بتصور معين، هل ابن حجر تبدى هذه النظرة بعد أن ألف نزهة النظر؟ هذا احتمال. فهذا كان على رأي الأول له أنه يشترط الصحيح السلامة من الشذوذ، ثم بعد ذلك تبدى وجهة نظر أخرى نقلها عنه السخاوي، والسخاوي بالتأكيد وينقل عن شيخه آخر ما تبناه من آراء. هذا واحد. يحتمل احتمال آخر أن يكون ابن حجر هنا عرف الصحيح المتفق عند جميع المحدثين على أنه صحيح، صح؟ فعند جميع المحدثين الصحيح المتفق على أنه صحيح ما سلم من هذه ما وجدت فيه الشروط الخمسة. الآن عند بعض المحدثين إذا وجد اختلال بسبب الشذوذ يقول أيضا هذا الحديث صحيح، لكن عند البعض الآخر لا، يقول ليس بصحيح. فكأن ابن حجر عرف الصحيح المتفق عليه أنه صحيح ولم يتطرق للصحيح المختلف عنده من الصحيح أو لا. فهمتم الفكرة هذه؟ وهذا أيضا تعليل مقبول. أما عند الأصوليين والفقهاء، ركزوا، وهذا درسته في قواعد الأصول، درسته لكم، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فهذا ليس سببا لرد الحديث عنده أصالة، ويقولون المثبت مقدم على الدافي. فبالتالي رواية الثقة التي خالف فيها من هو أوثق منه، إذا كانت ثقة مثلا هذا الذي خالف من أوثق منه زاد لفظا في الحديث لم يزدها الثقة الذين هم أرجح منه، نقبل زيادة هذا الثقة ونسميها زيادة الثقة. إذا اتحد المجلس مثلا، هم يقولون إذا اتحد المجلس وفلان الفلاني روى رواية وغيره روى رواية أخرى، لاحظوا طريقة الأصوليين. الآن عندنا مجلس واحد حضره مجموعة من الطلاب كلهم ثقات لكن فلان أوثق من غيره، هذا الراوي الثقة روى الحديث بصيغة، وغيره من الرواة الذين لهم أثبت منه رووه بصيغة أخرى، رووه بصيغة أخرى في هذا، ولم يمكن الجمع بين الروايتين. إذا أمكن الجمع خلاص نجمع عند الأصوليين مباشرة، وكذلك عند المحدثين. إذا لم يمكن الجمع واتحد المجلس حينئذ ينظر إلى الكثرة، أنه الذين خالفوه أكثر منه فلا نقبل روايته. لكن إذا تعدد المجلس مثلا راوي ثقة سمع الحديث من شيخه في مجلس، وباقي الثقات الذين أوثق من هذا الراوي سمعوه من الشيخ في مجلس آخر، وهذا الراوي الثقة أثبت لفظة لم يثبتها هؤلاء، هل نقول والله هذا الثقة خالف من هو أوثق منه نرده؟ لا، عند المحدثين عند الأصوليين هذا لا يقبل، يقولون نقبل زيادة هذا الراوي الثقة وإن خالفت ما رواه من هو أوثق منه، لأن المجلس قد تعدد. لكن إذا اتحد المجلس نعم هنا ينظرون يقولون هذا الثقة خالف من أوثق منه والمجلس واحد، فبالتالي نأخذ رواية من هو أوثق منه وأكثر عددا منه. وبعض الأصوليين يقول المثبت مقدم على النافي فيقبل زيادة أو رواية هذا الثقة ولو خالفت رواية غيره لأن المثبت مقدم على النافي. وهناك طرق، يعني إحنا الحنابلة درسنا في قواعد الأصول طرقنا في زيادة الثقة وماذا نعمل بها، عودوا إليها، ولا أريد الآن تأصيل هذه الطريقة، لكن أريد أن أفتح الذهن أن قضية الشذوذ أصالة غير مطروقة عند الأصوليين والفقهاء، عند المحدثين هناك خلاف في اشتراطها في صحة الحديث، والراجح والله تعالى أعلم أن هذا المعيار الخامس ليس شرطا في الحكم على الحديث بالصحة. تمام؟ ثم في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ في ذكر مراتب الصحيح لذاته. إيه؟ إن حتى الصحيح لذاته في مراتب؟ يا والله في مراتب. ما رواه متفق عليه، بل فرد به البخاري، بل فرد به مسلم، ما كان على شرط أحدهما أو على شرطهما. المحاضرة القادمة تذكر شروط أو براتب الصحيح لذاته. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.